لكم هذا سأل يقول ما حكم المسابقات التي فيها أسئلة تجيب عنها ثم تدخل السحب إذا كان جوابك صحيحا ويحدد عدد معين للفائزين؟ المسابقة بعوض إذا كانت من طرف آخر ثالث أجنبي عن المسابقة بحيث أن المتسابقين لا يدفعون شيئا فإن الأصل فيها الجواز، لأن ليست من الرهان الممنوع. الرهان الممنوع أن نتسابق وكل متسابق يدفع مالا. أما إذا كانت الجائزة أتت من طرف أجنبي عن المسابقة ووضعها فهذا الأصل فيها الإباحة. ثم ننظر في هذه الأسئلة، إن كانت مما ينفع الناس ففيها الأجر والمثوبة، وإن كانت أسئلة ثقافية ليس فيها ما يقصد به الطاعة فإنها مباحة، وإن كانت أسئلة فيها اللهو واللعب والشيء من الحرام فإنها مسابقة محرمة.